بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، فعش حياة العلماء والصلاة والسلام على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله مع القراءة من شرحه فتح الباري للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وصلنا إلى كتاب العمرة إلى الباب 18، باب قول الله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: نزلت هذه الآية فينا: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك، فنزلت: وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. يقول الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى وأتوا البيوت من أبوابها، أي بيان نزول هذه الآية، سبب نزول هذه الآية الكريمة. وهنا أوردها في كتاب العمرة لاتصالها بشيء كانوا يفعلونه في الحج والعمرة كما سبق. عن أبي إسحاق هو السبيعي قال: كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا. قال: هذا ظاهر في اختصاص ذلك بالأنصار، ولكن سيأتي في حديث جابر رضي الله عنه أن سائر العرب كانوا كذلك إلا قريشا. يعني الحديث هنا أن البراء رضي الله عنه يخبر أن هذا كان من عادة الأنصار، لكن الشارح يقول يعني في حديث جابر أن كل العرب كذلك من عادة قريشا، كانوا يرون من الفجور أن يدخلوا من باب البيت، يعني بعد الرجوع من الحج أو العمرة لابد أن يدوروا من خلف البيت من ظهر البيت ويسمي بابه أو جهته الأمامية. فيقول: كانوا إذا حجوا قال سيأتي في تفسير سورة البقرة: إذا أحرموا في الجاهلية. كتاب التفسير في صحيح البخاري فأورد فيه إذا أحرموا. قوله: فجاء رجل من الأنصار. من هذا الرجل؟ قال: هو قطبة بضم القاف وإسكان المهملة اللي هي الطاء بعدها موحدة اللي هي الباء التي فيها نقطة واحدة. ابن عامر بن حديدة، قطبة ابن عامر بن حديدة بمهملات على وزن كبيرة، حديدة كبيرة، الأنصاري الخزرجي. هنا ايه الخزرجي طبعا من الأنصار، لا نقول السلمي، يعني السلمي هذا من بني سليم، ولكن السلمي من بني سلمة، يعني وهم قوم من الأنصار. قال: كما أخرجه ابن خزيمة والحاكم في صحيحيهما من طريق عمار بن زريق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: كانت قريش تدعى الحمص، وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام، وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من الأبواب. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا تلاحظون إيه؟ قال: وكانت الأنصار وسائر العرب. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بستان فخرج من بابه، فخرج معه قطبة بن عامر الأنصاري، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن قطبة رجل فاجر. الفجور هو مقابل البر، يعني لأنه يرون هذا ليس من البر فإذا هو من الفجور. البر يعني كلمة يعني خصلة جامعة، كلمة جامعة لكل خصال الخير، والفجور يعني كلمة جامعة لخصال الشر. قال فإنه خرج معك من الباب. قال فقال ما حملك على ذلك؟ فقال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لقطبة يعني ما حملك على ذلك؟ قال رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. قال إني أحمسي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام قرشي يعني. قال فإن ديني دينك، فإن ديني دينك. قال قطبة فإن ديني دينك. فأنزل الله الآية. قال وهذا الإسناد وإن كان على شرط مسلم لكن اختلف في وصله على الأعمش عن أبي سفيان، فرواه عبد بن حميد عنه فلم يذكر جابرا، يعني رواه إيه مرسلا يعني عن الأعمش عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتكلم يعني في يعني طرق الحديث. ثم قال وجزم البغوي وغيره من المفسرين بأن هذا الرجل يقال له رفاعة بن تابوت. هنا في تعيين المبهم، أول يعني قول أنه قطبة ابن عامر، والقول الثاني أنه رفاعة بن تابوت. طيب قال واعتمدوا في ذلك على ما أخرجه عبد بن حميد وابن جرير من طريق داود بن أبي هند عن قيس بن جبير النهشلي قال كانوا إذا أحرموا لم يأتوا بيتا من قبل باله ولكن من قبل ظهره، وكانت الحمص تفعله. يعني الحمص كانوا يأتون البيوت، قريش كانوا يأتون البيوت من أبوابها، لكن بقية العرب كانوا يأتون البيوت من قبل الظهر. وهنا قال إذا أحرموا. طيب وبعدين قال وكانت الحمص تفعله، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم حائطا فاتبعه رجل يقال له رفاعة بن تابوت ولم يكن من الحمص. هنا يعني تلاحظون من الرواية التي قبلها قال يعني خرج من باله، لكن في هذه الرواية قال إيه دخل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دخل البستان يعني ودخل من باله، كان المقصود خرج من باله يعني انه دخل البستان من باله يعني الله. قال فذكر القصة وهذا مرسل والذي قبله أقوى إسنادا، فيجوز أن يحمل على التعدد في القصة. يعني هنا يمكن أن يكون هذا الأمر قد تكرر، وقع مرة من قطبة بن عامر ووقع مرة من رفاعة. قال إلا أن في هذا المرسل نظرا من وجه آخر، لأن رفاعة بن تابوت معدود في المنافقين، وهو الذي هبت الريح العظيمة لموته كما وقع مبهما في صحيح مسلم ومفسرا في غيره من حديث جابر، فإن لم يحمل على أنهما رجلان توافق اسمهما واسم أبويهما، وإلا فكونه قطبة ابن عامر أو لا. واضح يعني يقول الذي يعني دخل عامر أو لا. واضح يعني يقول الذي يعني دخل وخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال يعني يبعد أن يكون هذا المنافق اللي هو إيه رفاعة بن تابوت، فقال إما أنه رجل آخر يعني مؤمن اسمه رفاعة بن تابوت، يعني حصل الاشتراك في الاسم واسم الأب بين المؤمن والمنافق، أو نقول يعني الرواية الأولى التي فيها تسميته قطبة بن عامر أو يعني أو لغاية. قال ويؤيده أن في مرسل الزهري عند الطبري فدخل رجل من الأنصار من بني سلمة، وقطبة من بني سلمة بخلاف رفاعة، ويدل على التعدد اختلاف القول في الإنكار على الداخل، فإن في حديث جابر فقالوا إن قطبة رجل فاجر، وفي مرسل قيس بن جبير فقالوا يا رسول الله نافق رفاعة، يعني الرجل الذي دخل البيت من بابه، ف في لما دخل قطبة من الباب قالوا رجل فاجر، والحديث الذي فيه أن رفاعة بن تابوت دخل من الباب قالوا نافق رفاعة. قال لكن ليس بممتنع أن يتعدد القائلون في القصة الواحدة، والله تعالى أعلم. قال وقد وقع في حديث ابن عباس عند ابن جريج أن القصة وقعت أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وفي إسناده ضعف. وفي مرسل الزهري أن ذلك وقع في عمرة الحديبية، يعني انتهينا من إيه؟ من الذي دخل البيت من بابه، ثم بعد ذلك يتكلم عن متى وقعت هذه الحادثة التي نزلت على إثرها الآية الكريمة وقت البيوت من أبوابها. فقيل أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقيل في عمرة الحديبية، وفي مرسل السدي عند الطبري أيضا أن ذلك وقع في حجة الوداع، وكأنه أخذه من قوله كانوا إذا حجوا، لكن وقع في رواية الطبري كانوا إذا أحرموا، فهذا يتناول الحج والعمرة. والأقرب ما قال الزهري، والأقرب ما قال الزهري، الزهري قال إيه في عمرة الحديبية، فكأن الحافظ يرجح أن هذه قصة وقعت في عمرة الحديبية. قال وبين الزهري السبب في صنيعهم، فقال كان ناس من الأنصار إذا أهلوا بالعمرة لم يحل بينهم وبين السماء شيء، فكان الرجل إذا أهل فبدت له حاجة في بيته لم يدخل من الباب من أجل السقف إلا أن يحول بينه، من أجل السقف أن يحول بينه وبين السماء. يعني كأنهم إيه لا يدخلون من الباب ويدخلون من ظهر البيت، كأنه إيه يعني في خلف بيوتين، يكون جزء منها يعني مكشوفا غير مسقوف، يعني فبحيث لا يدخل جزء مسقوفا من البيت، يعني مش فقط ليس فقط مسألة كمان يعني الدخول من الباب، أنه أيضا لا يكون تحت مسقوف من بيته. قال واتفقت الروايات على نزول الآية في سبب الإحرام إلا ما أخرجه عبد بن حميد بإسناد صحيح عن الحسن قال كان الرجل من الجاهلية يهم بالشيء يصنعه فيحبس عن ذلك فلا يأتي بيتا من قبل بابه حتى يأتي الذي كان هم به، فجعل ذلك من باب الطيرة يعني التشاؤم، وغيره جعل ذلك بسبب الإحرام. واضح؟ يعني إذن إيه؟ يعني كان أيضا من عادات أهل الجاهلية أن الإنسان إذا أراد شيئا ولم يتمكن من فعله فيظل لا يأتي لا يدخل يعني بيتا من بابه ولا يأتيه إلا من قبل ظهره إلى أن يتمكن من فعل الشيء الذي أراده، ويتطير يعني أنه إذا دخل بيتا من بابه قبل أن يفعل الشيء الذي أراده فمعناه أنه لن يحصل له الذي أراده. وخالفه محمد بن كعب القرظي فقال كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فنزلت، هذا إيه سبب آخر يعني أنه عند الاعتكاف. أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف. وأغرب الزجاج في معانيه فجزم بأن سبب نزولها ما روي عن الحسن اللي هو موضوع التطير، لكن ما في الصحيح أصح والله أعلم. قال واتفقت يعني في الصحيح أن هذا كان إيه سبب الإحرام يعني سبب الإحرام. قال واتفقت الروايات على أن الحمص كانوا لا يفعلون ذلك بخلاف غيرهم وهم قريش، يعني أن قريشا كانوا يأتون البيوت من أبوابها لا إشكال فيها. والظاهر أيضا أن هذا يعني طول فترة الإحرام، طول فترة الإحرام، وفي بعض الروايات يعني ما يفيد أنه أيضا عند الرجوع إلى البلد بعد الإحرام، يعني طول فترة الإحرام وعند الرجوع إلى البلد من الإحرام لعله كذلك أيضا، لا يدخلون البيت من بابه ولكن يدخلون إلى من ظهره. قال وعكس ذلك مجاهد، وعكس ذلك مجاهد فقال كان المشركون إذا أحرم الرجل منهم ثقب كوة في ظهر بيته فدخل منها، يعني فتح فتحة في الجدار الخلفي كده من ظهر جدار البيت فدخل منها. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه رجل من المشركين فدخل من الباب وذهب المشرك ليدخل من الكوة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأنك؟ فقال إني أحمسي، فقال وأنا أحمسي فنزل. أخرجه الطبري. يعني هنا رواية مجاهد عكس الرواية السابقة، إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من الباب والرجل أراد أن يدخل من الكوفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما يمنعك أن تدخل من الباب؟ قال فالرجل يقول أنا أحمسي أنا قرشي لا أدخل من الباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وأنا أحمسي وأنا قرشي أيضا ودخلت من الباب. هذا عكس إيه؟ ما مر بنا في الروايات السابقة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل من الباب وأن الرجل دخل من الباب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ ما حملك على هذا؟ لماذا دخلت من الباب؟ يعني أنا أحمسي فدخلت من الباب، أنت لماذا دخلت من الباب؟ فقال ديني دينك. فهذا مر بنا قبل. فيعني كأنه يعني اختلف هل قريش فقط هي التي كانت تدخل من الباب وغيرهم يدخل من غيرها أو العكس، يعني قريش هي التي كانت لا تدخل من الباب. أحمس يعني كنية للقريش ولا غيرها؟ نعم يقال لهم الحمص. مرت بنا من قبل في موضوع كان لهم طقوس يعني في الحج خاصة بقريش لا يتبعها غيرهم في موضوع لبس الثياب، كان الحمص يعني يلبسون الثياب لكن غير الحمص لا في شرائعهم يعني لا يجوز لهم أن يطوفوا بالثياب التي دخلوا بها من خارج الحرم، لابد أن يأخذوا يشتروا ثوبا من الحمص يطوفون به يعني وإلا طافوا عرى، وكانوا يقالون في الأسعار يعني وكذا. هذا شيء، وكذلك أيضا في الانصراف من المزدلفة، فكانت يعني كان موعد في الوقوف بعرفة، يعني كانت الحمص لا تقف بعرفة، تقول عرفة هذه حل ونحن أهل الحرم، فيقفون في المزدلفة يوم وقوف الحجاج بعرفة، كان الحمص يقفون في المزدلفة وفي توقيت الانصراف وأشياء مثل هذا يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعاد الحج إلى ما كان عليه على على حج إبراهيم عليه السلام، وبين أنه لا فرق بين الحمص وغيره يعني في مناسك الحج. قال باب السفر قطعة من العذاب. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله. قال ابن المنير رحمه الله أشار البخاري بإيراد هذه الترجمة في أواخر أبواب الحج والعمرة أن الإقامة في الأهل أفضل من المجاهدة، انتهى. قال وفيه نظر لا يخفى، لكن يحتمل أن يكون المصنف أشار بإيراده في الحج إلى حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ إذا قضى أحدكم حجه فليعجل إلى أهله. يعني هنا السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ونومه فإذا قضى نهمته. هنا يعني اللفظ الذي أورده البخاري ليس فيه يعني إذا قضى حجه، ولكن قضى حاجته أو يعني أو غرضه من السفر. فابن المنير يقول يعني هذا يعني ورد في سياق الجهاد، يعني أن المجاهد إيه يعني إذا يعني قضى المصلحة التي خرج للجهاد لأجلها يرجع ليقيم في أهله. لكن الشارح يقول إنه ورد في لفظ إذا قضى أحدكم حجه، فكأن البخاري يصير إلى هذا اللفظ وإن لم يخرجه. قال عن سمية كذا لأكثر الرواة عن مالك. ثم ذكر قال صرح يحيى بن يحيى النيسابوري عن مالك بتحديث سمي له به. وشذ خالد بن مخلد عن مالك فقال عن سهيل بدل سمي. ثم ذكر بعض الفوائد في إسناده إلى أن قال قال مالك ما لأهل العراق يسألونني عن حديثي، السفر قطعة من العذاب. الإمام مالك رحمه الله يقول ما لأهل العراق يسألونني عن حديث السفر قطعة من العذاب. فقيل له لم يروه عن سمي أحد غيرك. سمي هذا شيخ مالك كما تلاحظون هنا. البخاري عن عبد الله بن الصامت قال حدثنا مالك عن سمي. فقالوا لمالك يعني أهل العراق يسألونك عن هذا الحديث، يعني يريدون أن يسمعوه منه ويكتبوه عنه ويحدثهم به. يقول حدثك السمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. فيقول نعم، فيخرجون ويرونه عن مالك. فقيل لم يرويه عن سمي أحد غيرك، فقال لو عرفت ما حدثت به، لو عرفت ما حدثت به. فهنا يعني يستفاد أن طريقة الأئمة يعني أنهم إيه؟ يعني كانوا يكرهون تفرد يعني. رغم أن الإمام مالك رحمه الله يعني إمام جليل ويقبل تفرده، يعني الإمام المكثر يعني من الرواية لا يعني تفرده لا يضر يعني عندما يكون الإمام يعني قد روى أحاديث كثيرة يعني وأخذ عن شيخ أحاديث كثيرة. إذا تفرد ببعض الأحاديث يعني يحتمل له ذلك، ما لا يحتمل للراوي مثلا الذي يأتي ويلقى الشيخ أياما معدودة ثم ينفرد برواية أحاديث عنه، فهنا يكون هذا تعديلا للحديث يعني وشيئا مما يقدح فيه. يعني عندما نجد مثلا الشيخ له تلاميذ لازموه مثلا 20 سنة و30 سنة ويسمعوا منه الحديث مرارا وتكرارا وسمعوا مروياته وهم ملازمون له ويعرفون مروياته ويضبطونها، فهؤلاء كلهم لم يحدثوا مثلا عنه بحديث معين وانفرد به. واحد جاء كده يعني زار الشيخ وجلس معه يوما وانصرف وراح روى عنه شيئا انفرد به دون بقيه الاصحاب، فهذا يكون حتى لو كان هذا الراوي ثقه بس كونه يتفرد به دون اصحابه هذا يعني يجعل يعلم الحديث يجعل فيه علة. لكن أصحابه الملازمون له الذين سمعوا مدة طويلة وكل واحد منهم يروي عنه يعني أحاديث كثيرة، فلو انفرد بشيء منها لا يستغرب ذلك، يعني لعلهم طول ملازمات إلى الشيخ سمع عنه ما لم يسمع له. فالإمام مالك يعني هنا إيه يعني لما انفرد عن سمي بهذا فقال لو أعرف يعني أنا الذي انفردت عنه بهذا ولم أحدث به غيري فتركت التحديث به يعني. وكان مالك ربما أرسله لذلك، ربما أرسله لذلك يعني الإرسال بمعنى عدم ذكر السند، يعني ربما إيه؟ يعني ربما يقول يعني يحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أبي هريرة رضي الله عنه من غير ذكر السند. إلى آخر ما ذكره. قال قوله ثم ذكر هنا يعني أنه لم ينفرد به أبو هريرة رضي الله عنه، يعني أول شيء يعني هو وضح هنا الشارح يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله قال يعني له في حديث سهيل، دل على أن له في حديث سهيل أصلا، يعني أيضا يعني سهيل ايضا رواه عن ابي صالح، ليس سمي فقط عن ابي صالح بل سهيل عن ابي صالح ايضا. وكذلك رواه سعيد المقبري عن ابي هريره، هو سمي وسهيل كلاهما عن ابي صالح عن ابي هريره، وسعيد المقبري ايضا رواه عن ابي هريره. وكذلك اخرجه الدارقطني والحاكم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها بإسناد جيد، فلم ينفرد به أبو هريرة. قال: بل في الباب عن ابن عباس وابن عمر وابي سعيد وجابر عند ابن عدي بأسانيد ضعيفة. يعني إذن يعني أصل الحديث اللي هو السفر قطعة من العزاء، يعني الإمام البخاري رحمه الله أورده هنا، فيقول أصل الحديث يعني رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام جمع من الصحابة منهم أبو هريرة، وأبو هريرة لم ينفرد عنه يعني أبو صالح، ورواه أيضا سعيد المقبولي، ورواه وعن أبي صالح السمي والسهيل وكذا إلى آخره. يعني الإشكالية يعني يكون الإمام مالك انفرد به عن السمي، هذا لا يقدح في شيء، يعني أصل الحديث له طرق أخرى، يعني عن غير السمي وعن غير أبي هريرة وعن غيره. بالإضافة إلى ما ذكرنا يعني أن تفرد الإمام مالك لا يضر، يعني هو إمام الثقة حتى لو تفرد. قال: قوله السفر قطعة من العذاب أي جزء منه، والمراد بالعذاب الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوفات. هذا المراد بالعذاب هنا، السفر قطعة من العذاب أي جزء من العذاب، والعذاب هنا هو الألم الناشئ عن المشقة لما يحصل في الركوب والمشي من ترك المألوفات. قوله: يمنع أحدكم طعامه وشرابه، كأنه فصله عما قبله بيانا لذلك بطريق الاستئناف كالجواب لمن قال كان كذلك فقال يمنع أحدكم نومه إلى آخر. أي وجه التشبيه الاشتمال على المشقة. وورد في رواية: السفر قطعة من العذاب لأن الرجل يشتغل فيه عن صلاته وصيامه، فذكر الحديث. قال: والمراد بالمنع في الأشياء المذكورة منع كمالها لا أصلها، يعني منع الطعام والشراب والنوم والصلاة والصيام. فقال يعني ليس المقصود منع أصلها ولكن منع كمالها. ووقع عند الطبراني بلفظ: لا يهنأ أحدكم بنومه ولا طعامه ولا شرابه. وفي حديث ابن عمر: وأنه ليس له دواء إلا سرعة السير. طيب، نهمته أي حاجته من وجهه أي من مقصده. نهمة يعني المقصد الذي قصده من التوجه في هذا الطريق أو من السير من السفر إلى هذا المكان. وفي لفظ: إذا قضى أحدكم وطره من سفره. وفي لفظ: فإذا فرغ أحدكم من حاجته. فهذا كله يفسر يعني المراد بنهمته، فالنهمة هي الوطر والحاجة. قال: فليعجل إلى أهله. وفي لفظ: فليعجل الرجوع إلى أهله. وفي لفظ: فليعجل الكرة إلى أهله. والكرة أي الرجوع أيضا. وفي لفظ: فليعجل الرحلة إلى أهله فإنه أعظم لأجله. قال ابن عبد البر: زاد فيه بعض الضعفاء عن مالك وليتخذ لأهله هدية وإن لم يجد إلا حجرا. قال يعني حجر الزناد، يعني شيء حجر اللي بيستعملوه في إشعال النار، شيء له قيمة، يعني شيء حجر ليس حجرا لا قيمة له. الأحجار نفيسة ممكن أحجار كريمة، ممكن يأخذ حجر كريمة. قال: وهي زيادة منكرة. وهي زيادة منكرة وليتخذ لأهلها. يعني يبقى عموم يعني تهادؤ، تحث على الهدية يعني عموما يعني داخل فيها. تهادوا تحبوا يعني في النهار صلى الله عليه وسلم عام يعني جواز الهدية يعني مشروع. قال: واستحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيع. نعم، قبل يقول من فوائد الحديث: وفي الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة. في الحديث كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة، إذا قضى حاجته قال فليرجع إلى أهله فليعجل الرجوع إلى أهله. كراهة التغرب عن الأهل لغير حاجة. واستحباب استعجال الرجوع، ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة. استحباب استعجال الرجوع ولا سيما من يخشى عليهم الضيعة بالغيبة. والضيعة من معانيها يعني نفاد النفقة والاحتياج إلى الناس، ويعني فإذا غاب يعني ربما افتقر واحتاج إلى الناس، أو ربما يعني حصل له الضرر بذلك. قال: ولما في الإقامة مع في الأهل من الراحة المعينة على صلاح الدين والدنيا، ولما في الإقامة من تحصيل الجماعات والقوة على العبادة. هذا يعني على افتراض أن السفر يعني ليس إلى مدينة أخرى مأهولة عامرة، يعني أنه إذا سافر إلى صحراء منقطعة وكذا فيخشى عليها أيضا الضيعة، بمعنى الهلاك إذا نفدت نفقته، يعني قد لا يجد من يساعد. وكذلك في الصحاري وطرق السفر وكذا لا يجد من يعينه على الجماعات والقوة على العبادة وغيرها. قال ابن بطال رحمه الله تعالى: ولا تعارض بين هذا الحديث وحديث ابن عمر مرفوعا: سافروا تصحوا، سافروا تصحوا. قال: فإنه لا يلزم من الصحة بالسفر لما فيه من الرياضة ألا يكون قطعة من العذاب لما فيه من المشقة، فصار كالدواء المر المعقب للصحة وإن كان في تناوله الكراهة. واضح؟ يعني يقول لا تعارض يعني بين الحديثين، فالسفر فيه الصحة ولكن في نفس الوقت فيه العذاب. قال: فصار نعم. قال: واستنبط منه الخطابي تغريب الزاني لأنه قد أمر بتعذيبه أو أمر بتعذيبه، والسفر من جملة العذاب ولا يخفى ما فيه. يعني في حد الزاني اللي هو غير المحصن، فقال جل البكر بالبكر: جلد مئة وتغريب عام، وتغريب عام عذاب. فقال يعني في بعض الحديث يعني أنه يمس بعذاب، فقال هو يعني العذاب يمكن أن يفسر بالسفر، يعني فهو السفر قطعة من العذاب، فكان التغريب يعني هو من ضمن بعيد عن المألوف. نعم، فمسه بعذاب يعني هو السفر هو من جملة العذاب، يعني هو أخذ به الحنابلة يعني في تغريب الزاني غير المحصن، يعني أنه يغرب عن البلد سنة بالإضافة إلى الحد. قال: لطيفة: سئل إمام الحرمين حين جلس موضع أبيه، أبوه هو الإمام أبو محمد الجويني، كان من كبار فقهاء الشافعية، وابنه إمام الحرمين هو أبو المعالي الجويني، هو وأبوه فقيهان يعني كبيرا. فيقول: لما عندما جلس موضع أبيه للتدريس مكان أبيه بعد أبيه رحمه الله، قيل له: لما كان السفر قطعة من العذاب؟ فأجاب على الفور قال: لأن فيه فراق الأحباب. قال: لما كان السفر قطعة من العذاب؟ قال: لأن فيه فراق الأحباب. كان يحب مرة سبحان الله من أحبائي يعني. رحمه الله. نختم إن شاء الله بهذا الحديث، نختم به الكتاب. قال: باب، الباب العشرون: المسافر إذا جد به السيل يعجل إلى أهله. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن أبيه قال: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة، فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع، فأسرع السير حتى كان بعد غروب الشفق، نزل فصلى المغرب والعتمة جمع بينهما، ثم قال: إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. قال: باب المسافر إذا جد به السير ويعجل إلى أهله، أي ماذا يصنع؟ قال: كذا ثبتت الواو في رواية الكشميهني، وهي رواية النسفي، رواية التي معنا ليس فيها الواو، يعني إذا جد به السير يعجل إلى أهله. قال وأورد المصنف فيه قصة ابن عمر حين بلغه عن صفية شدة الوجع. صفية بنت أبي عبيد هي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. صفية بنت أبي عبيد هي زوجة عبد الله بن عمر رضي الله عنه. المقصود يعني بلغه عن زوجته يعني قال له زوجتك صفية مريضة. فكان هو في طريق مكة وجاءه الخبر أن زوجته يعني أصابها مرض شديد. فأسرع السير. قال وقد تقدم الكلام عليه. وهي أخوها اللي هو كان المختار بن أبي عبيد الثقفي ودعا النبوة. وكان يعني لما قال ابن عمر يعني إن المختار بن أبي عبيد يعني يقول إنه يوحى إليه. قال صدق إن الشياطين لا يوحون إلى أولياء يجادلون. الشياطين لا يوحون إلى أولياء. وهي قالت فيه أسماء قالت إن في بني ثقيف كذاب ومبير. قالت أما الكذاب فقد رأيناه وهو المختار بن أبي عبيد. سبحان الله يعني هو أخوها كان يعني ضال. لكن هي كانت امرأة صالحة. صفية بنت أبي عبيد كانت امرأة صالحة كانت زوجة ابن عمر رضي الله عنه. والمبير هو الحجاج. والمبير قالت أما المبير فلا أراه إلا أنت اللي هو الحجاج وهو من ثقيف. فالحديث يعني أن ابن عمر كان في طريق مكة وبلغه أن زوجته يعني اشتد بها الوجع فأسرع السير. فلما غرب الشفق نزل فصلى المغرب والعتمة. العتمة يعني العشاء يعني فجمع بين المغرب والعشاء. وهنا إشكال في موضوع العتمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم هي في كتاب الله العشاء. العرب كانوا يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم لا تسموها العتمة كالأعراب. الله تعالى سماها العشاء سموها العشاء. فقالوا يعني في التوفيق بين هذا وبين حديث وبين أحاديث كثيرة ورد فيها تسمية العشاء بالعتمة. هذا واحد منها يعني فيها هي تسمية العشاء بالعتمة. فقالوا يعني إما أن يكون هذا تصرفا من الراوي يعني يكون لفظ الحديث العشاء ويكون الراوي يعني رواه بالمعنى فقال العتمة. أو يقال يعني إن النهي يعني لا تغلبنكم الأعراب يعني لا تجعلوا هذا الاسم ينسيكم الاسم الذي في كتاب الله تعالى الذي هو العشاء بحيث يغلب اسم العتمة على اسم العشاء. يعني جعلوا اسم العشاء هو الأصل لكنه ليس مانعا من استعمال اسم العتمة في بعض الأحيان لكن لا يكون يعني بديلا عن اسم العشاء بحيث يغلب عليه وينسيكم إياه. يعني أبقوا الاسم الشرعي مستعملا وإن كان لا مانع أن يعبر عنه في بعض الأحيان باسم الله. فجمع بينهما وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما. فيعني يشرع للمسافر إذا يعني كان يريد أن يسرع في السير ولا يحب أن يتوقف كثيرا فهذا يعني يشرع له حينئذ أنه يتوقف مرة واحدة ويصلي الصلاتين معا. وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا كان يعني مثلا توقف ليرتاح في الطريق وحضر وقت الصلاة الأولى فيجمع تقديمه حتى لا يتوقف مرة ثانية. يعني كان إذا يعني توقف وقت الظهر فيجمع الظهر والعصر حتى يعني يواصل السير لا يتوقف مرة أخرى إلا عند المغرب. وإذا حضر وقت الصلاة الأولى وهو يعني جاد في السير أخر كما هنا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير أخر المغرب. هذا كان يعني في إذا كان يعني مسرعا في السير وفي نشاط في السير مع من المسافرين فلا يتوقف للصلاة الأولى يؤجلها حتى يصلي الصلاتين جمع تأخير. زي الحجاج يعني من عرفات إلى مزدلفة. أحسنتم. فبهذا ينتهي كتاب العمرة. وقال يعني إنه اشتمل على 40 حديثا مرفوعا إلى آخر ما ذكره. هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.